بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، كما نسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سبحانه جواد كريم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم: البر ما اطمأنت إليه النفس، هل هذا الاطمئنان خاص بمن عنده علم بالدليل أم هو عام؟ وهل إذا اطمأنت نفس من ليس عنده علم بالدليل يعتبر متبعا للهوى؟ نعم، المقصود هو اطمئنان النفس، نفس المؤمن، والمؤمن هو من جمع بين العلم والاستقامة عليه. فالمؤمن له فراسة وله نظر وله بصيرة، فإذا اطمأنت نفسه لشيء بعد النظر، والمؤمن لا يقدم على المعصية ولا يقدم على الشبهة، فإذا اطمأنت نفسه لشيء مع العلم والدين فهذا يرجى إن شاء الله أنه مما أباح الله، وإذا نفرت نفسه منه يخشى أن يكون إما من المحرم أو من الأمور المشتبهة. وأما الجهلة والعوام والذين ليس عندهم بصيرة ولا استقامة، فبعضهم قد يشتهي المحرمات ونفسه تطلب المحرمات ويجد نفسه منشرحة، فهذا من زيادة الضلال والفتنة، أن نفس العاصي تطلب المعصية. ولهذا بعضهم يطلب من المعاصي ما لا يخطر ببال، فلا يكون هذا هو المقياس، وإنما المقياس هو طمأنينة نفس المؤمن الذي جمع بين العلم وبين الاستقامة على الدين، فينظر ببصره وببصيرته يتأمل ويتأمل هذه المسألة، فإذا اطمأنت نفسه لذلك فإن هذا دليل على أن هذا مما أباح الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.